Book 2 60 60 في البنك في بنك أريد أن أفتح حسابا Chcel by som si otvoriť účet. هنا جواز سفري Tu je môj pas. وهذا عنواني. A tu je moja adresa. أريد إيداع نقود في حسابي. Chcela by som na svoj účet vložiť peniaze. أريد سحب نقود من حسابي. Chcela by som zo svojho účtu vybrať peniaze. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Chcela by som si vyzdvihnúť výpisy z účtu. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. Chcel by som vyplatiť cestovný šek. كم قيمة الرسوم؟ Aké veľké sú poplatky? أين ينبغي أن أوقع؟ Kde sa musím podpísať? أنتظر حوالة من ألمانيا. Očakávam prevod z Nemecka. هنا رقم حسابي. Tu je číslo môjho účtu. هل وصلت النقود الفلوس؟ Prišli už peniaze? أريد أن أصرف هذه النقود. Chcel by som zameniť tieto peniaze. أحتاج لدولارات أمريكية. Potrebujem americké doláre. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Dajte mi prosím malé bankovky. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Je tu niekde bankomat? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Koľko peňazí môžem vybrať? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Aké kreditné karty sa môžu používať? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.